ما حكم الراشي الذي يدعي أنه يتوصل برشوته إلى الحق؟ إن كان كما يقول فلا بأس بذلك، لو كنت تابعا بأنك على الحق وأن الحاكم لا يحكم إلا إذا أعطيته شيئا من المال فأعطيته فلا بأس بذلك، أما الحاكم فهو يعتبر ملعونا، يعتبر مرتشيا، أما أنت فلا شيء عليك، لأن الرشوة ما أعطي لإحصاد باطل ولإفضال حظ أو لإفضال حظ. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، شاهدنا قوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم.